السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد فتح الكرام، نزلنا في شرح كتاب الأربعين النووية، اليوم ندخل في الحديث السابع إن شاء الله. عن أبي رقية تميم بن أوس الدهري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. الحديث برواية الإمام مسلم في صحيحه، وترجم الراوي بن الجديد علينا وهو أبي رقية، رقية بضم الراء وفتح القاف، بنت لتميم بن أوس الدري الصحابي الجليل، لم يولد له غيرها. والصحابي الذي معنا الآن هو تميم بن أوس الدري، تميم بن أوس بن خارجة، إلى يعني نسبه إلى الدري بن قحطان الدري، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أسلم في السنة التاسعة من الهجرة، وانتقل من المدينة إلى الشام بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وقالوا نزل ببيت المقدس. أيضا له منقبة عظيمة جدا، أنه هو الصحابي الجليل الصحابي الوحيد الذي روى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الكل يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه حديث الجساسة، حديث المعروف الذي يعني يسمى بالجساسة. وهذه منقبة عظيمة وشريفة لهذا الصحابي الجليل أن يروي عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه طبعا عند علماء الحديث أو المصطلح تسمى رواية الأكابر عن الأصاغر. يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم هو الأكابر، والأصاغر هو الحديث الصحابي، فهنا يروي رواية الأكابر عن الأصاغر. هذه أيضا يعني هذا الحديث يدخل عند أهل المصطلح وأهل الفن في الحديث من رواية الأكابر عن الأصاغر، لكن هي منقبة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد روى. قال حدثني تميم الدري، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس بين أصحابه قال: حدثني تميم الجري أنه كان في الجزيرة ونزل وراءه ورجل مسلسلا اللي هو كأنه المسيح الدجال وغير ذلك. فهذا حديث الجساس هو اللي روى معنا هنا الحديث الذي حديث الدين النصيحة، وقد رواه الإمام المسلم فقط يعني، وانفرد الإمام هذا الحديث بإخراج الإمام المسلم. وأما البخاري رضي الله عن الجميع ورحمه الله الجميع فرواه في المعلقة، يعني في المعلقات البخاري، فقال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. وهذا الحديث العظيم له أصل في الكتاب من قوله تعالى: إذا نصحوا لله ورسوله. لهذا ذكر البخاري في المعلقات عندما قال التبويب وذكر الحديث جاء بالآية أيضا، قال إذا قول الله تعالى: إذا نصحوا لله ورسوله. وأيضا جاء من حديث أخرج الشيخان صحيحهما من حديث جرير بن عبد الله البجلي قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. هذا أيضا فيه النصيحة للمسلمين. طيب ما معنى النصيحة؟ النصيحة لها عند العرب تفسيرين. الأول أن النصح بمعنى الخلوص من الشوائب، ويقال عسل نصح أو نصوح، أي لم يشبه شيء. هذا معنى أولا للنصح، الخلوص من الشوائب. طيب هذا التفسير الأول عند العرب. التفسير الثاني أنها فسرت النصيحة بأنها التئام شيئين بحيث لا يكون ثم تنافر بينهما، يعني التئام شيئين وليس هناك بينهما تنافر، فيعطى هذا الصلة بهذا حتى يكون الالتئام يوافق ما بين هذا وهذا. لذلك يقال الخياط نصح. ليش؟ لأنه أو لو ينصح الطرفين، يعني ينصحهم يجمعهما بخيط بخياط، يبقى النصيحة كانها التئام، شيء مع شيء بيلتئم، فبحيث أنه لا يكون بينهما أي تنافر أو بينهما أي شيء. وهذا تفسير مهم لأننا سنحتاجه. كأنه هذه النصيحة هنا الالتئام هذا تكون هناك صلة بين هذا الشيء وهذا الشيء، فيكون بينهما صلة، وهذه هي فيما أحب معاني النصيحة والتفسير. طيب هنا في الحديث ما معنى النصيحة؟ النصيحة إرادة الخير للمنصوح له، إرادة الخير للمنصوح له. الذي ينصح هناك ناصح ومنصوح، فالذي ينصح يريد الخير للمنصوح له. لذلك تعريف الحديث النصيحة في هذا الحديث المراد بها إرادة الخير للمنصوح له. وهذا أين يراد؟ هذا في ليس في كل النصيحة، لأن النصيحة في الحديث جاءت إلى الله ولرسوله ولكتابه، هذا ليس يدخل في هذا التعريف، ولكن يدخل هذا التعريف لأئمة المسلمين وعامته، وإرادة الخير للمنصوح له. أما في الثلاثة الأول اللي هي النصيحة لله ولكتابه ولرسوله، ممكن نقولها لا بمعنى النصيحة الثاني الذي جاء في الذي قلته الآن في التفسير العربي، وهو إيش؟ الصلة بين الذاتين على التئام، بحيث يكون إن هذا أعطى حق هذا ولا يكون هناك تنافر. ومعلوم أن العبد في صلة بين رب بينه وبين ربه، وعليه حقوق وواجبات فتجاه الله عز وجل وتجاه القرآن وتجاه النبي صلى الله عليه وسلم. فيمكن أن تفسر النصيحة لله والكتاب ورسوله بالمعنى الثاني، هو الصلة التي تؤدي إلى التئام العبد بينه وبين ربه، بينه وبين القرآن، بينه وبينها بين النبي صلى الله عليه وسلم، وسنبين ذلك تفصيلا. وأما النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم هي التي بمعنى إرادة الخير المصلحة. وهذا الحديث عظيم جدا، عظيم الشأن، وعليه مدار الإسلام أيضا، لأن يدخل فيه معاني كثيرة. فالدين كله هو يكون اتباع الإيمان بالله كتابه ورسوله، والنصح للأئمة المسلمين عامتهم، والكتاب الذي هو النصح لكتابه. فالكتاب يشمل على الدين، يشمل أصول وفروع، فيه الأحكام، وطبعا السنة تدخل بذلك. فمن آمن به وعمل على ما تضمنه فقد أتى لما هو مطلوب منه في الدين. النصيحة كما قلنا كلمة عامة، إرادة الخير للمنصوح له. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، أي كأن قوام الدين وعماده النصيحة، كما تقول الحج عرفة. فالحج في العرفة الوقوف عرفة ركن، أو تقول المال الإبل، كأن أنفس أنواع المال عند عرفة كان الإبل. أو تقول الناس تميم، يعني كأن تميم هذا أو أفضل الناس، أو الكرم حاتم، وهكذا. فكان قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، أي أن عماد الدين وقوامه النصيحة. وهذا يجوز أن تقول أن الدين كأنه محصور فيها، لأنه من جملة الدين النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طاعة الله، اللي هو دين لله ولكتابه ولرسوله ولعامة المسلمين، أو فيها طاعة الله ورسوله والإيمان بالكتاب، فهذا كله هو الدين، كما جاء أيضا من قبل حديث جبريل وغيره. طيب ما معنى الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم؟ نقول لله أي الإيمان بالله وطاعته بالقلب وبالبدن، فساد التفصيل. رسوله الكتابه أولا، أي تصديق الكتاب، تعظيمه، توقيره، الإيمان به، العمل به. لرسوله تصديق النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به، إعانة وتنفيذ أوامره ونواهيه. لأئمة المسلمين الوفاء لهم بالعهد الذي قد بايعتم له، بايع به المرء، وفيه التعاطف في المعروف وعدم التعاطف في المعصية، تنبيههم على مصالح الرشد لهم. عامة المسلمين أن الله يحب لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فهنا النصح العامة للمسلمين أن فيه الأمر معروف، فيه نهي عن المنكر، فيه النصيحة لهم كما سيأتي. أولا نبدأ بالنصيحة لله عز وجل، وهي المقصود بها أن تؤدي حق الله عز وجل، ومقصود بها الإيمان بالله عز وجل. فالإيمان بالله كيف يكون؟ الإيمان بالربوبية، الإيمان بالألوهية، بالإليات، الإيمان بالأسماء والصفات. فمعنى النصيحة لله أن تؤمن أولا بأن الله هو الرب المتصرف الكون، والخالق والرازق، هو المدبر سبحانه وتعالى وحده لا شريك له في ربوبيته ولا في تدبيره الأمر. ما كان ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، يحكم بما يشاء ويفعل ما يريد سبحانه وتعالى. ومنه أيضا النصيحة لله في إلهياته، في ألوهيته، أن تعلم أنه لا معبود بحق إلا الله عز وجل، هو الذي يعبد ولا سواه يعبد، هو الذي يفرد له بالعبادات، هو الذي يخلص له في العبادات. فإن لم تكن العبادة لله عز وجل فلا تقبل عند الله. فمن النصيحة لله في ألوهيته أنك إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. وأما النصيحة في أسماء الله عز وجل فهو أن تؤمن أولا بأن لله أسماء حسنى وصفات عليا، لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وأن تؤمن أولا بأن الله عز وجل لا سمية له ولا كفوا له، قال سبحانه وتعالى هل تعلم له سمية، وهو سبحانه وتعالى قال ولم يكن له كفوا أحد، وقال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذا هذه من الإيمان بالأسماء والصفات، يتطلب منك أن تثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه من الأسماء ومن الصفات، وأن تثبت ما أثبته له النبي صلى الله عليه وسلم من الأسماء ومن الصفات. فلا تعطل الأسماء ولا تنفيها ولا تنفي الصفات ولا تعطلها، وتثبت كل الصفات مع ضابط بأن الله عز وجل قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إذا تثبتها بلا تشبيه ولا تكييف ولا تنفيذ ولا تعطيل. كل هذه من عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي من النصيحة لله عز وجل في باب الأسماء والصفات. أيضا من النصيحة لله عز وجل أن تتبع أوامر الله عز وجل وتنتهي عن نواهي الله عز وجل، هذا في باب الأحكام وفي باب الشرائع الشريعة، لأنه ما أمرك الله عز وجل به فتأتي به ما استطاع، وما نهاك الله عز وجل فتنتهي عنه. ومنه أيضا أنك الإخلاص في القول وفي العمل، هذا من باب الإيمان بالله عز وجل. أما الإيمان بكتابه قال الإيمان بالله وكتابه، فهنا نصيحة للكتاب أن تعطي القرآن حقه. أولا لابد أن تؤمن بأن القرآن كلام الله عز وجل، تكلم به الله عز وجل، وكلامه كان بحروف وصوت مسموع، سمعه جبريل من الله عز وجل، ثم نزل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسمعه جبريل سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، ثم أداه إلى الأمة من بعد ذلك. فلا بد أن تؤمن بأن القرآن كلام الله، وأنه غير مخلوق، وأنه محفوظ عن الزيادة وعن النقصان، لا يزاد فيه ولا ينقص فيه، قال سبحانه وتعالى إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. فهنا وأن هذا الكتاب هو المهيمن على باقي الكتب، وأن هذا الكتاب ناسخ لما قبله من الشرائع، وأنك لا يمكن أن تجد فيه زيادة ولا نقصان. ولعل يحضر في ذلك ما ذكره البيهقي في دلائل النبوة أن القاضي يحيى بن أكثم كان قد دعا يهوديا إلى الإسلام فلم يدخل رفض، ثم جاءه بعد عام يشهر الإسلام أمامه هذا اليهودي، فقال ما الذي منعك من الإسلام لما دعوتك في العام الماضي وجئت مسلما في هذا العام؟ قال في هذه المدة اليهودي يحكي لهم نسخت نسخا من التوراة وزدت فيها ونقصت، فقدمت شيئا وأخرت بدل، ثم قدمتها لليهود فاشتروها مني واعتمدوها وعملوا بها وظهروا يقرؤونها ويعملون بها. قال ثم صرت إلى أو عمدت إلى نسخ من الإنجيل وفعلت بها كما فعلت في التوراة، ثم ذهبت بها إلى النصارى في سوقي فاشتروها مني وخطفوها خطفا من يدي وقرؤوها وعملوا بها، وقد صنعت ما صنعت. ثم عمدت إلى نسخ من القرآن نسخت وغيرت فيها شيئا يسيرا لا يكاد يفطن إلي أحد، فلما عرضتها على الوراقين من المسلمين كلما رآها أحد رماها في وجهي وقال هذا محرف، فجزمت أن هذا الدين هو الحق. وهو المحفوظ وهو الباقي سبحان الله. فقال يحيى بن أكثم قال عرضت هذا الكلام على سفيان بن عيينة، كان يحيى بن أكثم عرض القصة على سفيان بن عيينة، فقال لها أصل في القرآن من قوله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. وأما لما أراد الله عز وجل أن يتكلم في حق الكتب الأخرى قال بما استحفظوا عليه سورة المائدة. فهو الله عز وجل في القرآن قال إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، هو الله عز وجل سيحفظه، تكافل بحفظه. أما في حق الكتب الأخرى قال بما استحفظوا عليه، بما استحفظوا عليه فلم يحفظه، فجعل الاستحفاظ منهم لذلك لم يحفظوه. أما في القرآن فجعل الحفظ من الله عز وجل. فهنا على المرء النصيحة للكتاب كما قلنا، أولا يؤمن بأنه كلام الله وأنه منزل غير مخلوق، لأنه من الله عز وجل بدأه وإليه يعود أيضا. ومن الإيمان بالقرآن أن تتلو حق التلاوة، أن تحفظه، أن تتدبره، أن ترتله، أنك تحترمه، توقره، لا تمتهنه، تعظمه أيضا. كل هذا في الكتاب. أيضا من النصيحة لكتاب الله عز وجل أنك تعمل بما جاء فيه، تعمل بأوامره وتنتهي عن نواهيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ونهيتكم عنه فاجتنبوه. فهنا والقرآن قد جاء فيه أوامر وفيه نواهي، فلابد عليك هنا من النصح في الكتاب أنك تعمل بذلك هذا الكتاب، وأنك تستجيب لأمر الله عز وجل، تنتهي عن هذا عن نواهي الله، عن منهاك الله عز وجل عنه. أيضا عدم الهجر، أنك تكسب من تلاوته وألا تهجر، فهجره فتدبره. وفي أيضا تعالج به، وفيه شفاء، هدى وشفاء للمؤمنين، فيه هدى وفيه هداية اهتدوا بها، وفيه شفاء أيضا. في آيات قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبين في سورة البقرة بركة في أخذها، وفيها أيضا يعني مؤذية أو ضبط العمل السحرة، وفيها أيضا حسب البركة، وفيها أيضا القرآن شفاء للمؤمنين، أنك تقرأ الرقية بالقرآن كالفاتحة وغيرها من بعض الآيات التي بعض الصور، وفيه أيضا إبطال السحر به، وفيه إبطال الحسد وغير ذلك أيضا. إذا فيه شفاء وتدبرا وعملا به، قراءة، تلاوة، حفظا، يكفي أن حامل القرآن يرقى ويكفي أمام الله عز وجل يوم القيامة، وتبلغه المنزلة على حسب قراءته أيضا. هذه النصيحة لكتاب الله عز وجل. وأما النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا تصديق النبي صلى الله عليه وسلم، تؤمن بأنه هو الرسول، وأنه خاتم الأنبياء، وأنه لا رسول من بعده، وأنه مرسل من عند الله عز وجل، وتصدق ما جاء به كله. وأيضا أنك لا تعبد الله إلا بما شرعه لك عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فلابد أن تؤمن بالكتاب وبالسنة، وأن الاثنين واحد. فمن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم أو النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم أن تفعل ما أمرك به. قال الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالنصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم أنك تفعل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، تأتمر بأوامره وتنتهي عن نواهيه. أيضا من النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بأنه عبد لله ورسول من عند الله عز وجل. عبد لله فله مقام البشرية، أو هو يعني بشر، يعني يشوب ما يشوب البشر، يعني يعتري ما يمرض ويطبب صلى الله عليه وسلم، وأيضا يحارب ويؤذى في الحرب ويستشير أيضا. وهنا الاستشارة أن تبذل له النصيحة، هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هذه كلها. أيضا أنك يعني في من عاصروه، يعني عندما كان يستشير أن تشيره إذا طلب شيء، أن تصدقه في القول وغير ذلك، هذه من باب البشرية التي له. وأيضا تؤمن أنه عبد لله عز وجل، ومقام العبودية أشرف المقامات كما قلنا من قبل، فقد ذكر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد في خمس مواضيع في القرآن، من الإسراء والذكاء والتنزيل والتحدي وغير ذلك، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى آخر ذلك الأمور، وأنه رسول من عند الله عز وجل، لأنه مكرم وهو أفضل البشر، وهو أفضل رسول من أولي العزم من الرسل الخمسة. فهذا فهنا أهل السنة لا إفراط ولا تفريط في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لا يفعل كما فعلت اليهود في تنقيص الرسل عندهم، ولا كما فعلت النصارى في تأليه عيسى عليه السلام. فهذا ليس من النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم، بل النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم بأنك تثبت له بشريته وتثبت له مقام الرسالة أيضا، عبد الله ورسوله. ثم الأمر الرابع في النصيحة، والنصيحة لأئمة المسلمين وعامة، نأخذ الأئمة أولا إن هذا الأمر الرابع، والنصيحة لأئمة المسلمين. ما النصيحة تجاهك لأئمة المسلمين؟ أولا أنك أن تبايع إمام المسلمين، فهذه لابد أن يعني القول صلى الله عليه وسلم من مات وليس في بمعنى الحديث وليس في عنقه بيعة فهو من أصحاب النار أو في معنى الحديث ذلك فيه ذم على أنه لم يبايع الإمام الذي هو قد بويع له من المسلمين ومن أهل الحل والعقد وغير ذلك أو حسب ما كانت الولاية له. فالأصل أنك لك في حقه البيعة التي أعطاها عز وجل وأمرك الله جل وأمرك بها النبي صلى الله عليه وسلم أن تبايعه بذلك، وله حق الطاعة عليك في المعروف وألا تطيع عدم طاعته في المعصية، وأن تجتمع معه في الحق وفي الهدى وألا تجتمع معه على المعصية، وأن تؤلف القلوب لهم يعني لأئمة المسلمين، وأنك لا يعني لا تشقق القلوب عليهم أيضا، هذا من حقوقهم وهذه من الطاعة التي أمرك الله عز وجل بها، واطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هناك طاعة من عوام الناس إلى أولي الأمر، وكما قلنا أن يبايعهم وأن تأتمر بالأوامر التي أمرك بها ما دامت في طاعة الله عز وجل، لأن لا للإمام يعني يجتهد في بعض الأمور والمصالح المرسلة تفيد عوام الناس، فإن اجتهد في أمور من هذه الأمور الاجتهادات بما فيها مصلحة المسلمين عليك أن تسمع لها وتطيع، إلا أن يكون في مخالفة من مخالفات الشرع. أيضا عليك عدم الطاعة لهم فعدم الخروج عليهم أو منابذتهم، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم منابذة أولياء الأمور وعدم الخروج عليهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان، فإن أن تروا لابد فيه من رؤية أنت تراه ولك دليل بذلك من الله برهان يعني دليل قاطع، وليس معنى ذلك أيضا أنك رأيت ذلك أنك تخرج، بل لابد أيضا من مراعاة المصلحة والمفسدة. هل الخروج سيحقق المصلحة بالنزع وإقامة الإمام العادل مكانه مدام أنه قد أتى بكفرا بواح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أم أيضا هذا الخروج قد يؤدي إلى استئصال شأفة أو شوكة أهل الإسلام الذين في هذا المكان؟ وهنا لابد تنظر إلى المصلحة على حسب القدرة، المسألة ليست حقا تتحقق بالشرط، ولكن الأصل هو أنك إن كان الحاكم مسلما طبعا عادلا أو حتى ظالما فاسقا عند راجع من أهل العلم، أنك أيضا أنك لا تطيعه فقط في طاعة الله ولا تطيع في معصية الله وألا تنابذه ولا تخرج عليه. وكل ما حدث من خروج من زمن الخلفاء الراشدين إلى يومنا هذا ما أتى إلا بالشر والمفاسد وما يعني حدث فيه نفع للأمة غير ذلك. أيضا أنك من النصيحة لأولياء الأمور أنك تنصح لهم، تنصح لهم إذا وجدت عندهم مخالفات في الشرع وغير ذلك تنصح، وإن كان هذا طبعا مقيد بضوابط قد نبينها وآداب، لأن ليس لكل أحد أن يستطيع أن ينصح ولي الأمر، لكن من كان من أهل العلم من كان من أهل الفضل والإحسان من كان له المكانة فينصح إذا وجد منكرا. لكن هل النصح يكون علنا؟ لا، هناك ضوابط في ذلك بيانها كثير من أهل العلم، ابن دقيق العيد بيانه في ذلك أيضا، قال في حق ولي الأمر المسلم أن ينصح، ده له حق أنك تنصحه يعني تأتي إليه وتبين له الحق وتبصره وتوضح له ما أمر به الله عز وجل وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وما أتى به من مخالفة أو عصيان. لكن هذه النصيحة لولياء الأمور لها شروط وأداب، لها شروط وأداب بيانها ابن رجب في جامع العلوم الحكم، ونقل كلاما عن ابن عباس في ذلك رضي الله عنه، فقال أنك من أداب النصيحة والأمر أن تنصح برفق وسهولة، لا تكون فظا قليظا، لا لابد فيها من رفق وسهولة، إن الغالب أن ولي الأمر عنده نوع من العزة من القوة من السلطان، فلابد لك أن تترقق له في النص، كن بألفاظ حسنة سهلة أيضا، لأن هؤلاء الناس غالبهم لا يقبلون النصيحة خاصة، لكن لا يقبلونها إلا إذا كانت فيها لفظا حسنا أو كلاما رقيقا أو فيه تودد، كما قال الله عز وجل لموسى وهارون قال قولا فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، فقول القوم مع انه جبروت فرعون وما فعله قال فقول قولا لينا، هذا اصل عندنا، لانك اذا اتيت ولي الامر او تريد ان تنصحه انك تاتي بقول حسنا لينا حتى القلوب تستميل الى ذلك، لان قلنا الاصل في النصيحه ايه؟ اراده الخير للمصلوح، انت تنصحه حتى يجتنب المعصيه، يجتنب ان يفعل ما حرم الله عز وجل لانك تريد له الخير، فهذا يكون باللين. ايضا من الشروط أن تكون النصيحة لأولياء الأمور سرا وليست علنا، النصيحة على الملأ فضيحة كما قال، فنقول يبقى الأصل أن تكون سرا، هذا الأصل أنك تسر له، إما تكتب له تذهب له بينك وبينه وتطلب أنك تقابله إن كان لك المقدرة على ذلك فتنصحه سرا، لأن في فرق بين النصيحة وبين الإنكار. بعض أهل العلم قالوا الإنكار كما جاء بسيد خذ الإنكار يكون علنا، وأن هذا فيه نظر، حتى الإنكار العلنا هذا لو كان ولي الأمر فله أيضا ضوابط، لكن الإنكار غالبا أنك لو كان هناك منكر فأنت تريد تزيل المنكر، فلابد حتى تزيل إنما اللسان أو باليد أو غير ذلك المنكر الذي أمامك، فالإنكار غير النصيحة. النصيحة الأصل فيها السر، بقول أما الإنكار قال الرسول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وبعضهم قال أيضا أن الإنكار لولي الأمر يكون سرا، أردت أن تنكر عليه يكون سرا كان بولي الأمر كان نصيحة أيضا، لكن الأصل أن النصيحة لولي الأمر يجب أن تكون في الشرع، النصيحة الشرعية يجب أن تكون سرا، مش تقف على منبر ولا تقف في مكان فأردت تطلع في فضائيات ولا تطلع في أشياء فتتكلم كلاما أردت تنصح. طيب انصح، قلنا لك الآن هؤلاء أصنف السلاطين والحكام والأمراء لهم طبيعة أو لهم أصالة مكانة في المجتمع، فلابد أنك عندما تنصح لا تكون هكذا على الملأ فأنت لن تصل إلى هذه النتيجة، لكن الأصل أنك تنصح له في السر بينك وبينه، لأن قد يكون النصيحة العامة إفساد أكثر وتهيج للناس وتهيج لقلوب العوام الذين لا يفهمون ذلك، فلما تحدث بهذه هذا الكلام على الملأ قد يأتي بمفاسد أكثر من النصيحة. وقلنا أنك نيتك في النصيحة إرادة الخير للمنصوح له ولمن قائم من يتبع هذا المنصوح لأنه يتأثر بما يفعله. فالنصيحة لولي الأمر من أدابها كما قال علماؤنا لابد أن تكون في السر حتى تأتي بالمراد، وإما إن كانت علنا فقد تفسد أكثر ما تصلح. وهناك حديث يعني حقيقة تحتاج لتخريج صححه بعض أهل العلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ينصح لذي سلطان فلا يبديه علانية، ينصح لذي سلطان فلا يبديه علانية. وأنا قلت أنا أحتاج لمراجعة لكن يعني نستأنس به. فنقول سئل ابن عباس رضي الله عنهما هل أنكر على الإمام علانا؟ قال لا بل داره، يعني كأنك بل داري يعني لا تنكر عليه في العلن بل في السر. وهذا الذي أيضا قال أسامة بن زيد لما جاءوا له في زمن عثمان قالوا ألا تنصح لعثمان بذلك، قالوا ألا نصح لعثمان، فقال ألا ترى ما نحن فيه، فقال أما إني لا أكون فاتح باب فتنة وقد بذلت له سرا، وقد بذلت له سرا. هذا كان ذكر البخاري، إذا يدل لك على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ينصحون لولاة الأمور سرا، وهذا من حق ولي الأمر على خاصة أهل العلم وأهل الحل والعقد وأهل الفضل أن يقدموا له النصيحة ولكن بالضوابط التي قلناها. هذا لو قلنا أن مقصود الحديث ولاة الأمور الأمراء، أما لو قلنا يعني نوع الثاني وإن كانت ليس مقصودة بالحديث هذا لكن نبينها من أئمة المسلمين العلماء، لأن أولي الأمر فيه أن يكون من الأمراء أو العلماء، لكن في الحديث المقصود بها الأمراء، لكن العلماء أيضا يكون لهم النصح كيف وهم أصلا أهل النصح، هم الذين ينصحون أهل الأمراء والسلاطين ويبينون لهم الشرع ويسوق لهم إلى الهدى، فكيف لهم النصح؟ نعم نقول لهم النصح، إن اجتهد العالم وأخطأ والخطأ كان واضحا فتنصح له وترده في المسألة، أو قال كلاما غير صائب، أو جنح عن الحق في شيء، أو تلفظ أو دعا إلى شيء ليس من السنة أو غير ذلك، قد يحدث فما من أحد معصوم. فهنا لهم اعتبار، نعم لأهل العلم لهم اعتبارهم ولهم قدراتهم ومكانتهم، لكنه إن خالف الكتاب أو خالف السنة فعلى أيضا من أهل العلم من أقرانه أو حتى إن كان أقل منه مكانة ولكنه بالضوابط الشرعية ينصح له ويدل على الخير ويقول له بتودد قد في هذه المسألة قد قلت كذا وهي فيها مخالفة عن الكتاب أو عن السنة أو قد صرحت بكذا وهذا يؤدي إلى كذا أو قد تكلمت بكلام يعني يخالف فيه دأب السلف الصالح، فتبين له وترده مع حفظ المكانات وليس تهدمه وتقول له أنت مبتدع أنت ضال ثم تقول للناس لا يسمع له ولا يلتفت إليه. لماذا؟ الآن في فارق بين الذات العالم وبين ما قاله، يعني رجل يدعو إلى دين الله يعلم الناس 30 20 40 سنة ثم جاء في مسألة فخالف فيه، نقول قد يكون خلافا معتبرا وقد يكون خلافا ضعيفا وقد يكون خالفا في السنة، فهل تهدم الشخص أم أنك تتكلم عن المسألة التي خالف فيها وتقول هذا الكلام مع حفظه وحفظ دينه وعقيدته وما هو قدمه للأمة لكن في هذه المسألة خالف فيها أو في هذه المسألة لا يسمع له فيها وتنصحه أو تميل له، وليس أنك تهيج الناس عليه وتتعرض لشخصه ثم تهدم دعواته كله لأنه خالف. فمن منا من أهل العلم من لم يخالف؟ الأئمة الكبار قالوا أقوالا وأراء وأيضا خالفوا فيها، لذلك كانوا يقولون إن خالف قولي قولي مثلا فاضربوا بقول الحاضر، لكن هل ينتقص ذلك من قدرهم؟ لا ينتقص، ما زال الناس تدرس كتبهم وتكون على مذاهبهم وعندهم بعض المخالفات في الاجتهادات، وهذا هو الحق الذي لابد أن يعلمه طلبة العلم وطلبات العلم في هذه المسألة. نعم يحتاج إلى النصيحة نرده، إذا رددت هذا العالم هذه المسألة إلى الحق أفضل لك بكثير أنك تشنع عليه وتهدم دعوته التي ظل سنوات يكون فيها على الحق، إلا أن ينحرف ويكون من أهل المبتدع حقا وينحرف عن أهل السنة والجماعة، فهنا الكلام يكون له شأن آخر، وتبين أيضا بالعلم ما خالف فيه، ولكن تترك المسألة لا تتكلم عن ذاته أيضا وشخصه، ليس كما يشاع الآن للأسف في هذه الأزمنة. أما النصيحة وهي الأخيرة لعامة المسلمين، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين ولعامتهم، فهنا نقول النصيحة لعامة المسلمين هي ضابطها لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما لا يحبه لنفسه. ونقول يعني قبل أن أنتقل لعلي لم أدلل من الأدلة أيضا للنصح لأئمة المسلمين، يعني من قوله تعالى المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ومن الولاية أنك تنصح أيضا في عقد ولاية، وطبعا ولي الأمر له عقد ولاية أيضا، وأنك لك أنك تنصح أولياء بعض أيضا، أنك تنصح لهم أيضا لأئمة المسلمين. وأيضا أما عامة المسلمين فنقول أنك ترشد الناس، النصيحة لعامة المسلمين إرشاد العوام إلى مصالحهم في الدنيا لما يصلحهم في الدنيا وفي الآخرة. فأنت الآن النصيحة لعامة المسلمين كأنها من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفيها أيضا أنك تنصح لهم وترشدهم إلى الحق وترشدهم إلى ما فيه صلاحهم في الدنيا وفي الآخرة، وأنك تبين لهم هذا الحق وتكون حريصا على اتباعهم لطريق الهدى، وأيضا تبين لهم المنكر الذي يحدث وتنكر عليهم هذا، لأن هذا هو حق الله عز وجل أنك تأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر، وحقهم أيضا عليك بأنك إذا كنت تعلم المعروف والمنكر أنك ترشدهم إلى ذلك. فحق للمسلم على المسلم النصيحة، وكما أن النصيحة كانت في ولاية الأمور أيضا النصيحة لعوام المسلمين واجبة، وهذه مسألة مهمة جدا أنك تنصح، وأيضا لها أسلوب في مسألة النصح لعوام المسلمين، ولكن تبين لهم بقدر الاستطاعة ترشدهم إلى الحق، تجمعهم على الخير لا تفرقهم، وتجمع قلوبهم ولا تجعلهم يتنازعون فتفشل الأمة كما نحن فيه الآن من نزاعات وتفرقة وأحزاب وجماعات وغير ذلك، بل تبين لهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تبين لهم كتاب الله عز وجل، تجمعهم على ذلك ولا تكون سببا في فرقتهم، فيكون لهم السعادة في الدنيا وفي الآخرة. ومسألة النصيحة حقيقة المسألة عامة، يعني كل واحد في مكانه نصيح، كلكم راعي ينصح، كلكم راعي كلكم مسؤول عن رعيته، فالولي الأمر هو راعي فينصح وهو مسؤول عن الرعية أيضا، والوالد في بيته راعي ومسؤول عن رعيته، الأم راعية مسؤولة عن رعيتها، المدرس راعي مسؤول عن طلبيات رعيته، مدير المدرسة راعي ومسؤول عن رعيته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والنصح لكل بص، كما جاء في حديث جرير بن عبد الله البجلي في البيعة قال أمرت في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم، قال والنصح بيعة النبي صلى الله عليه وسلم، قال في آخر الحديث والنصح لكل مسلم. فإذا النصح لكل مسلم هذا من بيعة من الذي بايع عليه الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه بل كان جرير هذا، يعني سبحان الله انظر إلى كيف يطبقون الصحابة هذا الحديث، لأنه بايع لذلك، قال بايعة النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، فأراد أن يشتري بعيرا فرجل قال له هذا بثلثمائة 300 فرس بك، لا فرس كان، قال ب300، قال له جرير ابن عبد الله البجلي إن فرسك يستحق أكثر من ذلك، أتبيع ب400؟ هو الذي يشتري ويزيد له، قال نعم، قال بأن فرسك يستحق أكثر من ذلك، أتبيع ب500؟ قال نعم، قال بأن صار يزيد له الصحابي جرير حتى وصل إلى 800، أو بعضه قال 900، يعني ثلاثة أضعاف ما كان يريد الرجل أن يبيعه في بداية الأمر. لماذا؟ يبدو أن الرجل البائع لم يكن يعرف قيمة الفرس، وجرير له خبر رضي الله عنه، فبين نصح له فقال لقد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. المسألة فقال يبين له لماذا كان يقول له ذلك، فارتفعت القيمة ثلاثة أضعاف واشتراه منه بهذا. وانظروا الآن بأن تزكتي تشتري سيارة مثلا، والسيارة تساوي مثلا 200,000، والرجل قال لك 150 وهو لا يعلم، أنت ستجري وتلحق اشتريها. ليش؟ الرجل وافق على 150 وتساوي 200 وهو يجهل قيمتها. جرير رضي الله عنه ما أراد ذلك. وانظر إلى الصحابة كانوا ينفذون ويطبقون ما عهدوا النبي صلى الله عليه أو ما علموه، فعلموا فطبقوا. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن نجعله يطبق ذلك بين الناس وننشره. آمين. وهذا هو الأصل في علو الصحابة بجانب صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، مسارعتهم في تطبيق ما يعملونهم. كما قال الصحابة كنا نتعلم أو نحفظ 10 آيات فنعمل بها أولا قبل أن نخرج الحفظ. وهنا تجد يطبق النصح لكل مسلم ولو عليه، يدفع أكثر ما يهم لكنه قد قدم النصيحة للمسلمين. وهذه مسألة قصة عظيمة جدا تحتاج إن كل التجار يتعلموها من جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، كيف يكون النصح في البيع والشراء، مش الغبن والغش والغرر وأكل أموال الناس بالباطل. هذا شيء لا يقبله الله عز وجل ولا يقبله النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث له فوائد عظيمة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أجمل ثم فصل، وهذه طرق موجودة يعني من طرق تعليم الرسول. أجمل لما قال النصيحة الدين النصيحة، هذا إجمال. فلما سئل قال النصيحة، يعني ما المقصود يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فصل. فإذا هذا فيه دلالة على أولا إن أردت أن تثبت المعلومة فتأتي بالمجمل ثم تأتي بالتفصيل بعد أن أجملت، وقعت المعلومة عند من يسمع. أراد أن يستفصل فرسخت عنده فاستفصل فأصبح عنده شغف ونهم أن يتعلم أكثر، فتفصل له فتجد بعد ذلك علم الإجمال والتفصيل. ففيها أولا رسوخ في العلم لمن يتعلم وسيثبت له المعلومة، بخلاف لو قلت له المسألة كلها تفصيلا من أول مرة، هذه قد لا تثبت عنده. وهذه طريقة نبوية يستخدمها الآن الشيوخ والعلماء وأهل العلم، حتى الدارسين في كل المدرسين في كل في العلوم الأخرى، لأنهم يعطون إجماليات فينتبه الطالب أو الدارس ثم يفصل بعد ذلك. قولي إن سنة الدين النصيحة فيه أن عماد الدين قائم على النصيحة، وهذه فيه بيان على عظم قدر النصيحة، كما قال الحج عرفة ليبين أنه ركن. فأيضا ينبه السامع بأن الدين النصيحة، يعني النصيحة أمر عظيم لابد أن ينتبه فيه. أيضا حرص الصحابة، حرص الصحابة على السؤال ليتعلموا، وهذه قد جاءت حديث أخرى تبين ما أخذوا الكلام وسكتوا، لا عندهم هم ونهم بأنهم يتعلمون فيسألون النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلمون. فيه الترتيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم بين الترتيب في النصيحة لله ولكتابه ولرسوله، والله عز وجل ولكتابه وكلامه سبحانه وتعالى، وللنبي صلى الله عليه وسلم هو رسول من عند الله عز وجل، ثم للأولياء الأمور، ثم بعد ذلك العامة المسلمين. وكان هذا الترتيب مقصودا أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم. فيه أيضا ثبوت الإمامة، أن لابد أن يكون هناك إمام للمسلمين ويجتمع المسلمين على إمام، لأن كما ما أصدر ذكر الإمام أحمد ذلك أم غيره، قال أن يعني ليلة واحدة بإمام خير من 40 سنة بدون إمام. فكأن وجود اجتماع المسلمين على إمام هذا أمر عظيم، ويكون له السلطان ويدير أمورهم وشؤون دينهم ودنياهم، هذا ممن وجب في الشريعة. انظر إلى موت النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن يدفن كان أبو بكر خليفة، يعني قبل أن يدفن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، ثم حدث ما حدث حتى اجتمعوا على أبو بكر اجتماع في مكان الخليفة قبل أن يدفن النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا دل على إيش؟ بأن حرص الصحابة أن يكون إمام، لابد أن يكون إماما للمسلمين موجود وخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تقرير يعني الفوائد المستنبطة من هذا الحديث. وطبعا فيه النصح كما قلنا لأولياء الأمور وكيف يتعامل المسلم مع أولياء أموره لابد أن يقدم لنا نصح، يعني حق، هذا حق لولي الأمر النصح له أصلا حقا، ثم حق لجميع المسلمين بأنك تنصح له كما قال النصح لكل مسلم في حديث جرير البجلي رضي الله عنه، بأنك بعض الناس يتهاون يرى المنكرات ولا ينكر ولا يأمر بالمعروف ولا يعلم أنه حق عليه لأخيه المسلم أو لأخته المسلمة أن تنصح في الله وتبين لها بعض الأمور التي قد تجهلها أو تقع فيها بغير مراد منها. لكن هذا من تمام النصح للمسلمين، يكون في العبادات أن تبين، يكون في المعاملات، يكون في الآداب، في كل شيء أنك تنصح أخوك المسلم، تنصح أخاك المسلم، وأيضا لأخت تنصح فيها المسلم أختها المسلمة. وهذا من تمام تطبيق العمل بهذا الحديث العظيم. وقد انتهينا من هذا الحديث ومن الفوائد المستنبطة فيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.